إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أجل النعم أن يكون العبد قد خرج من رمضان مغفورا له، معفوا عنه، فإذا كان ذلك كذلك فهذا ما تقر به العين وتطمئن إليه النفس، وهذا هو العطاء الجزل. وأما إذا كان الإنسان قد خرج من رمضان غير مغفور له ولا معفو عنه، فهذا هو الخسران المبين. والله تبارك وتعالى فرض علينا الصيام في رمضان، فإذا من قضى رمضان فإنه ينبغي علينا أن نأخذ بما تعودنا من الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة فيما أحل الله تبارك وتعالى لنا، لنكون بعد ذلك أبعد ما نكون عن مواقعة ما حرم الله علينا. فإذا كان الإنسان قد كف عما أحل الله تبارك وتعالى له في رمضان، فإنه ينبغي أن يكون أبعد الناس عن مواقعة الحرام في رمضان وفي غير رمضان. والدرس الجليل الذي دلنا عليه ربنا تبارك وتعالى من حكمة الصيام وهو التقوى، يجب علينا أن نراعيه وأن يظل ساريا في أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا وتقلبات عيشنا في سائر العام، كما حصلناه إن حصلناه في رمضان، ويكون ذلك بفعل المأمور وترك المحذور، فهذه هي التقوى. فالتقوى الأخذ بأوامر الله والبعد عن مناهيه، فمن فعل ذلك كان متقيا لله حقا، ممتثلا للأمر صدقا. وإذا كان الإنسان قد وعى هذا الدرس وحصله بثمراته ونتائجه، فينبغي أن يكون ذلك فاعلا في أحواله واعتقاده وأعماله سائر العام، وإلا فإنه لم يستفد من الصيام شيئا يذكر. إذا كان الإنسان قد تعلم أن يظل ممسكا عن الطعام والشراب والشهوة وعما حرم الله تبارك وتعالى مما هو محرم على الأبصار، محرم على الآذان، محرم على الأبشار، محرم على الجوارح، محرم على أن يكون ذلك هاجس نفس أو خاطر فكر، إذا كان الإنسان قد أفلح في إمساكه عن ذلك جميعه شهرا متواصلا، فإنه لا شك يكون مستطيعا ومطيقا للإتيان ببعض ذلك في سائر العام. فإن الإنسان إذا قواه الله تبارك وتعالى وأمده بإقداره على الصيام بالإمساك عن المفطرات شهرا كاملا، فإنه بلا شك يكون مطيقا وعلى ذلك قادرا، وهو أن يكون آتيا بنوافل الصيام كما دل عليها النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتنقطع الأعذار هاهنا. لأن الإنسان إذا أقدره الله تبارك وتعالى على الصيام شهرا كاملا متواصلا، فلا شك أنه يستطيع أن يصوم بفضل الله تعالى الاثنين والخميس، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهي أيام البيض 13 و14 و15، ويستطيع بفضل ربه تبارك وتعالى أن يصوم يوم عاشوراء، وأن يضم إليه يوما قبله ويوما بعده، وأن يصوم يوم عرفة، وأن يصوم 9 أيام من شهر ذي الحجة في أوله وقبل العيد، ويختمها بصوم يوم عرفة، ويستطيع أن يصوم 6 أيام من شوال بعقب الإتيان بفريضة الصيام صيام رمضان. لا شك أن الأعذار منقطعة، مع أن هذا من قبيل النفل، ولكن كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما عند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل. فإذا كان الإنسان قد أتى بما فرض الله تبارك وتعالى عليه وافترض، فإنه بلا شك يكون دليلا وبرهانا على أنه يستطيع أن يأتي بعد ذلك بما سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الأجر العظيم لمن تمسك بهذه الفرائض وتلك النوافل، إنما هو بعض ما أعد لنا ربنا تبارك وتعالى. فإن رضوان الله تبارك وتعالى على العبد، وإن إدخال العبد الجنة فيه من النعيم ما لا يوصف، ففي الجنة نعيم لا ينفد، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالذي ورد إلينا في الكتاب والسنة في إجماله وتفصيله، إنما جعله الله رب العالمين علامة على ما وراءه، ولا يمكن أن يوصف ذلك ولا يمكن أن يحد، وهو عطاء ربنا الكريم الرحمن. فعلى المرء أن يتأمل في موعود الله تبارك وتعالى بالتزام الطاعات والثواب على ذلك بعظيم الخيرات الواصلات إلى العبد إذا اتقى رب الأرض والسماوات، فجعل بينه وبين عذاب الله رب العالمين وقاية وجنة، ويتأمل في الثواب كما يتأمل في العقاب، وينظر في الوعد كما ينظر في الوعيد، من أجل أن يكف عن المعصية وأن يسارع إلى الطاعة، ويعلم أن الهدف الأكبر أن يسعى إلى رضوان الله رب العالمين بفعل الطاعات واجتناب السيئات والبعد عن المحرمات. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترغيبا يدلنا، كما روى ذلك مسلم في صحيحه، أن من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فهو كصيام الدهر. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، وفي رواية عند مسلم: ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، والدهر العام. وقد فسره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ثوبان رضي الله عنه: فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهذا تمام العام. فمن صام رمضان صام شهرا كاملا، فشهر بعشرة أشهر ثوابا من الله رب العالمين وعطاء، والحسنة بعشر أمثالها. ومن صام متبعا ذلك الصيام الفرض 6 من شوال فإنه يكون كأنما صام شهرين، فالحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صام 60 يوما بشهرين، يضم ذلك إلى 10 أشهر فكأنما صام الدهر كله، كأنما صام العام جميعا. والتمرين الذي تمرن عليه الإنسان بفرض الصيام ينبغي أن يكون نافعا، وينبغي أن يكون دافعا، لأن الإنسان اعتاد شهرا كاملا أن يكف عما أحل الله من الطعام والشراب والشهوة، وذلك على طرف البنان، ولكنه يحجب نفسه عن ذلك تقوى لله رب العالمين وطاعة، إذ لا رقيب عليه إلا الله رب العالمين ولا ناظر إليه سواه. ومع ذلك فإنه في الجلوة كما هو في الخلوة بعيد عن مواقعة ما يصير به مفطرا حسا، وما ذلك إلا رقابة لربه ورعاية لجنابه سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان قد تدرب على فطم النفس في شهر الصيام، فينبغي أن يكون ذلك عاملا وفاعلا في سائر العام، فيكف يده عن الحرام، وهذا أمر كلف هو به، ويجتهد في أن يصوم لله تبارك وتعالى صياما هو محتسب فيه لله تبارك وتعالى ومؤمن بالذي فرضه عليه والذي بلغه إليه. لأن يعني الإنسان إذا كان قد صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، وقام ليالي رمضان إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فقد وقع تدريب عملي متين على أن الإنسان ينبغي أن يأتي ما يأتي به بعد إيمانا واحتسابا في الصيام وفي القيام وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي العمرة وفي الكلام وفي الصمت وفي الحركة وفي السكون وفي سائر أحواله دنيا وآخرة، مما هو بسبيل الآخرة ومما هو بسبيل تحصيل العيش، فيجتهد في أن تكون الأمور كلها إيمانا واحتسابا، وقد تدرب على ذلك شهرا كاملا في قيامه وفي صيامه على السواء. وإذا كان الإنسان قد وفق في شهر الصيام في كف لسانه عن الخنا وعن منطق السوء، وفي كف جوارحه عما لدينه يسوء، إذا كان قد استطاع أن يفعل ذلك وأفلح في الإتيان به على وجهه، فليعلم أن إمساك اللسان عن قبيح الكلام بل عما هو لغو لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب مما ينبغي أن يكون شائعا وذائعا سائر العام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خط لنا في الصيام خطا وجب علينا ألا نتجاوزه، فإنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فطُطِم اللسان عن قول الزور وعن الجهل بالاعتداء بالمسبة والمنطق على خلق الله، وكف اللسان عن الكذب والنميمة وعن سائر آفاته، واستطاع الإنسان أن يكبح جماحه وأن يمسك بزمامه شهرا كاملا في أيامه ولياليه وأصباحه وأمسائه، فلا شك أنه يكون بعد ذلك آتيا بذلك في سائر أحواله وأعماله وفي مقاله وفعاله، وأن يكون مستقيما على الصراط المستقيم قائما بحق الله رب العالمين متبعا لسنة سيد المرسلين. كل هذا يخرج به المرء بعد التدريب العملي الفعلي على الفضائل، فلا يتدنى بعد إلى حضيض الرذائل، وقد أخرجه الله رب العالمين بتوفيقه من ذل المعصية إلى عز الطاعة فلا يتدنى، وكذا أصحاب المروءة يفعلون، فإن الإنسان لا يقبل أن ينتقل من حال صلاح إلى حال فساد وعقله معه، ولا يقبل أن ينتقل من حال نور إلى حال ظلام وقلبه معه، وإنما إذا كان مسددا فإنه يلزم القصد ولا يحيد عن الصراط، وقد علمه ربه تبارك وتعالى بما شرع له الحكمة السامية لعلكم تتقون. فيظل العبد على ما كان عليه بعهده مع ربه في شهر الصيام فاعلا بذلك وعاملا به طول العام، لأن الله رب العالمين هو رب رمضان ورب سائر الأزمان، والله رب العالمين هو الذي فرض علينا الصيام وفرض علينا ما فرض من فرائضه سائر العام. فعلى الإنسان أن يكون عابدا لربه تبارك وتعالى مؤمنا محتسبا، محتسبا ما يأتي به من الطاعات والقربات يتزلف بها لدى رب الأرض والسماوات. إذا كان الإنسان قد استطاع أن يكبح جماح لسانه وأن يكف بصره عن الحرام وأن لا يمد سمعه إلى ما حرم الله وأن يقبض يده عن الحرام غصبا وتلقيا، فلا يغتصب أموال الناس ولا يعتدي على ممتلكاتهم ولا يمد يده لحرام، إذا كان قد استطاع أن يكون منضبطا هذا الانضباط شهرا كاملا فقد قامت عليه الحجة. فإنه يستطيع بعد أن يكون على ذلك الذي كان عليه في سائر أحواله وأعماله وسائر أزمانه فيما يستقبل من عام. إذا كان الإنسان قد استطاع أن يهذب نفسه شهرا كاملا بأن يكفها عن شهواتها وأن يحجزها عن نزواتها وأن يقف بها عند حدود ربها، إذا كان قد استطاع ألا يتجاوز وفعل ذلك شهرا كاملا فكان وقافا عند حدود الله رب العالمين فقد قامت عليه الحجة أنه يستطيع أن يفعل ذلك سائر العام. إذا كان قد استطاع أن يكون حسن الخلق شهرا كاملا في أيامه ولياليه وأصباحه وأمسائه فلا شك أنه يعتاد ذلك في سائر أوقاته وأزمانه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، ما شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، واعلم أن الدين كله خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحسن الخلق خلقا كما هو أحسنهم خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المرء أن يكون محصلا لهذا الشرف المنيع الذي لا يتحصل عليه إلا الأفذاذ من الرجال، لأنهم يكونون أقرب الناس مجالسا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. فإن أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم وأدناهم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبعد الخلق عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة أسوأهم خلقا، المتفيهقون الثرثارون، فهؤلاء هم أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته. فيجتهد المرء في تحصيل حسن الخلق وهو الصورة للباطن، كما أن الخلق هو الصورة للظاهر، فالخلق للظاهر والخلق للباطن، وهذا وهذا مما ينبغي أن يكون العمل فيه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الإنسان يتزين للخلق بتحسين ظاهره ومراعاة خلقه فإن واجبا عليه أن يجتهد في تحسين خلقه وفي تحسين حال قلبه، إذ القلب موضع نظر الحق إليك، وأما وجهك وحالك ظاهرا فهو موضع نظر الخلق إليك. فإن من المجانة حينئذ أن يجتهد الإنسان في تحسين وتجميل وتزيين موضع نظر الخلق إليه ولا يلتفت إلى تحسين وتزيين موضع نظر الحق إليه. إذا كان الإنسان قد استطاع أن يخرج من شهر رمضان مهذب الخلق عف اللسان، فإن ذلك ينبغي أن يكون في سائر العام، وعلى العبد أن يجتهد في أن يترقى لا في أن يتدنى، فإن ذلك معيب، معيب لأصحاب الهمم ومعيب لأصحاب المروءات. فكيف إذا كانوا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف إذا كانوا من المتمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن ذلك لمعيب حقا ومعيب جدا. إذا كان الإنسان قد استطاع أن يخرج من شح نفسه في رمضان وأن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم بما كان يأتي به من جود غير موصوف، وإنما هو جود كالريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أعظمهم بذلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أعطى غنما في شعب بين جبلين أعطاها كلها رجلا، فعاد يقول لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من عند رجل لا يمكن إلا أن يكون نبيا مرسلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الخلق، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الإنسان قد استطاع أن يكسر الحاجز الذي يكون بين عطائه وبذله وشح نفسه متخطيا ذلك أو كاسرا إياه، إذا كان الإنسان قد استطاع أن يخرج من قبضة البخل إلى سعة الجود والعطاء والبذل، إذا كان المرء قد استطاع أن يفعل ذلك في رمضان، فهو تدريب عملي ينبغي أن يكون منتجا ومثمرا طول العام، وأن يعلم أن ما أخرجه لله خالصا هو ما استبقاه، كما سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه يوما: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن مالك ما أنفقت، وإن مال وارثك ما ألقيت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلهم بالدليل العقلي الذي استخرجه من ألسنتهم ناطقة به: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. حسن، فالمال الذي تبقيه هو مال وارثك، عانيت ما عانيت في جمعه، وقد تقحم كثير من الناس أسوار الحرام ولجج الباطل من أجل استحلاب الدرهم والدينار، من أجل الجمع مع المنع، ثم أبقى ذلك وبالا عليه ومتعة لمن خلفه، ولما كان حراما أو كانت فيه شبهة غالبة فإنه لا يمكن أن يبارك فيه، سينفق في الملذات وفي الشهوات، سيبعثر عند أقدام الغانيات، سيصير للمخدرات، لن يبقى منه شيء يصلح بحال، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وما كان من حرام فمصيره إلى الزوال والعدم، ولا بقاء له لا دنيا ولا آخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخرج منهم الحكمة ناطقة به ألسنتهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. حسن، فمالك ما أنفقت، ما أخرجت في سبيل الله رب العالمين وتصدقت بعد الكفاية لمن تعول، وهذا أمر لا يحتاج إلى الخوض فيه، ولكن يجتهد في البذل وفي العطاء وفي الجود كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان قد استطاع أن يتدرب شهرا كاملا على أن يكون بذولا لا منوعا، وعلى أن يكون جوادا لا شحيحا، وعلى أن يكون منفقا لما أنعم الله رب العالمين عليه به، واضعا إياه في محله من غير طغيان ولا مجاوزة حد، إذا كان قد استطاع أن يفعل ذلك في شهر كامل، فإنه لا يؤوده ولا يفضعه أن يفعل ذلك في سائر العام، وقد تربى على الجود في محضن رمضان شهرا كاملا، فخرج من معمل هذا الشهر صحيحا مستقيما على الجادة. إذا كان الإنسان قد استطاع أن يقف في الصلوات الخمس وفي القيام وراء الإمام في الصلاة في المسجد يشهد الجماعات، إذا كان قد استطاع أن يأتي بذلك من غير كلال ولا ملال ولا شكوى من تطويل ولا إعنات، إذا كان قد استطاع أن يفعل ذلك شهرا كاملا، فقد قامت عليه الحجة في ألا يكون للصلاة ناقرة وللفرائض مضيعة، وإنما ينبغي عليه أن يكون آخذا بما كان عليه وذو المروءة، لا يتدنى وإنما يترقى، ولا يتسفل وإنما يتسامى. فعلى العبد أن يكون حريصا على ما كان عليه، وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سن لنا في رمضان قيامه ورغب فيه صلى الله عليه وسلم، إنما كان ذلك على سبيل الإشارة لما هو في طول العام من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الزمان الشريف تتضاعف فيه الحسنات بفعل الطاعات إيمانا واحتسابا، فدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وجمعت الأمة عليه في مساجد الرحمن جل وعلا لتأتي به على الوجه من غير ما إخلال بالصلاة، إذا كانت الصلاة وراء أئمة يراعون السنة رعايتها ويعطون لله رب العالمين في الصلاة حقه، فإن الإنسان يخرج من مألوف عادته في الصلاة صلاة العجائز إلى ما ينبغي أن تكون عليه الصلاة من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان قد استطاع أن يقف بين يدي ربه ليالي ذوات عدد، فإنه ينبغي عليه أن يجتهد في الإتيان بما هو شرفه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، كما أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشرف المؤمن لا في حسبه ولا في نسبه ولا في جاهه ولا في منصبه ولا في ماله ولا في مقتناه ولا في قربه من ذي سلطان، وإنما شرفه قيامه بالليل، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه إياه جبريل عليه السلام. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن قيام الليل شرف المؤمن، فالإنسان يأخذ بهذا في سائر ليالي العام حتى يشهده الله رب العالمين رمضان. إذا كان الإنسان قد ختم في رمضان ختمة أو بعض ختمة أو أكثر من ختمة، فقد صارت له علاقة مع كتاب الله رب العالمين ينبغي ألا تقطع، لأن القرآن كلام الله رب العالمين غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، على الإنسان أن يكون دائم الصلة بكتاب الله رب العالمين، وهو أشرف الذكر، وفي تلاوته من الفضل ما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة. فلا ينبغي أبدا أن يتسفل المرء بعد رمضان، وأن يطوي صحائف مصحفه حتى يعلوه الغبار طول العام إلى رمضان، إن أحياه الله رب العالمين. أي حال هذا؟ أأتخذ القرآن مهجورا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيشكو إلى ربه جل وعلا أن قومه اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعلى العبد ألا يهجر القرآن، وهجر القرآن بعدم إدمان تلاوته هذا هجر، وهجر القرآن بعدم تنفيذ تعاليمه وإن كان له تاليا أناء الليل وأطراف النهار، وهذا هو المقصود الأعظم بالتلاوة تلاوة القرآن. فتلاوة القرآن عند العلماء تتوجه أول ما تتوجه إلى تدبره والعمل به، وتلاوة التعبد لها من الفضل ما لها كما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها دون تلك، لأن الله رب العالمين أنزل هذا الكتاب العظيم ليتدبر ولينظر في آياته وليتأمل في أحكامه ولكي يبتعد الناس عن الشرور التي حذر منها وأن يجتهدوا في فعل الخيرات التي أرشد إليها. القرآن نظام الحياة، والقرآن العظيم هو أصل هذا الدين، والقرآن العظيم عليه بنيت حضارة المسلمين، فإن العلوم كلها التي ساد بها المسلمون الأوائل الدنيا القديمة جميعها فلم يسامتهم فيما وصلوا إليه أحد على ظهر الأرض قبلهم، وأظن أنه لا يلحق بهم بعدهم أحد إلا أن يكون المسلمون عائدين إلى كتاب ربهم جل وعلا، يتأملون في آياته وينظرون في أحكامه ويبتعدون عن نواهيه ويتأملون في مطاويه من أجل أن يستنبطوا كنوزه التي أودعها الله رب العالمين في تضاعيفه. إذا كان الإنسان قد استطاع أن يعقد صلة ولو كانت صلة سطحية بكتاب الله تبارك وتعالى، ولو كانت صلة ضعيفة، فختم في رمضان ختمة أو بعض ختمة أو أكثر من ختمة، فعليه أن يجتهد في أن يكون ذلك ممتدا منسرحا بذيله على سائر أزمانه في العام، فيجتهد في النظر في كتاب ربه تبارك وتعالى. أول ذلك أن يحسن تلاوته، لأن المسلم إذا كان عنده من يقوم لسانه بكتاب الله رب العالمين فاجتهد هو مغفلا إياه ولم يعد إليه لتعليمه كيف يرتل القرآن ترتيلا، وأخذ يخبط هو في قراءته وتلاوته وعنده من يعلمه، فهو آثم مأزور، لأن عنده من يزيل جهالته بتلاوة كتاب ربه. فعليه أن يجتهد في إحكام التلاوة أولا، وليس معنى ذلك أن يكون عالما بالقراءات وبمعرفة ما ثبت منها وما شذ، فهذا أمر من علوم الآلة يتخصص فيه من يتخصص من المسلمين، وله فضله وله ثوابه وأجره، ولكن على المسلم أن يتعلم كيف يتلو كتاب الله رب العالمين، لأن العجمة التي أمسكت بألسنة المسلمين جعلتهم لا يستطيعون أن يخلصوا من اللحن الجلي الذي يغير المعنى ربما إلى الكفر والشرك، وهذا أمر مخوف. فعلى الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقيم لسانه بكتاب الله جل وعلا أن ينظر عبدا صالحا ممن علمهم الله رب العالمين، وأن يتعلم على يديه كيف يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يتلو هو بعد خاشعا لربه منيبا ذاكرا مصليا ومسبحا لربه تبارك وتعالى الذي أنعم عليه وعلمه، يتأمل في المعاني، فإن القصد إنما هو التدبر، وعلى الإنسان أن يجتهد في تدبر كلمات الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين جعل القرآن معجزا وجعله آية للرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، متحدا به إلى يوم الدين، فأين وجه الإعجاز فيه عند المسلمين؟ أين هو؟ أيتلقى أمر الإعجاز في القرآن العظيم تلقيا من عقائد العجائز؟ حسن إذن، عندما لا يستطيع المرء أن يصل إلى ذلك بنفسه، ولكن إذا كان المسلم لا يستطيع أن يتلو كتاب الله ولا أن يقرأ في كتاب الله رب العالمين قراءة صحيحة ولا يحمل على ظهر قلبه حياته وربما بلغ المدى في السن علوا به لا يحمل على ظهر قلبه إلا بضع صور من خصار الصور يتوقف عند حدودها. يقول أمي لا أعرف القراءة ولا الكتابة، وأي شيء في هذا؟ كان النبي أمي صلى الله عليه وسلم، وعلمه ربه جل وعلا وأنزل عليه كتابه العظيم، وكان الصحابة في جملتهم أميين، بل هذه أمة أمية كما وصف حالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحسبون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يحضرون مجالس التعليم والذكر بتلاوة كتاب الله رب العالمين ومعرفة أحكام الدين؟ كانوا يحضرون وقد تأبطوا أوراقهم وحملوا أحبارهم ومدادهم وأقلامهم؟ لا، إن عمرو بن العاص استأذن ولده عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب، فأذن له فكتب الصادقة، وكان بعض الصحابة يكتبون. ومعلوم حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن كتابة الأحاديث من النبي، وكنت قد خرجت ذلك على وجه لم يسبق بفضل الله رب العالمين، وهو أن النهي إنما توجه إلى أبي سعيد وشبيبة كانت معه خاصة. استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابة الأحاديث فلم يأذن لهم حتى يحكموا القرآن العظيم، ولم يكن النهي عاما، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتبوا لأبي شاه فقال اكتبوا لأبي شاه فكتبوا له. وكذلك كتبت بعض الأمور التي تتعلق بالفرائض لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه فكانت عنده. والصادقة هي صحيفة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. إذن كان ذلك مخصوصا بحالة خاصة، وهو يدلنا على شيء، وهو أنه ينبغي علينا أن نحكم الصلة ابتداء بكتاب الله، لأن كثيرا من المتشببة المتطلعين إلى دين الله رب العالمين تعلما وتعليما يتجاوزون حدود القصد في هذا السبيل، وهذا خطأ بين وخلق عظيم. فتجده يعرف أمورا نتفا من تلك العلوم منها هنا وهناك، وهو لا يحكم النظر في كتاب الله تبارك وتعالى ولا يستطيع أن يتدبر فيه، فتأخذه الحماسة حينا من الدهر إلى الوقوع في ما يغضب الله رب العالمين. إذا كنت قد استطعت في رمضان أن تنشئ صلة أو تقوي صلة قديمة بكتاب الله تبارك وتعالى، فاحرص على تنمية ذلك وتقويته في سائر العام، وحز بالقرآن فاجعله لك أحزابا، وليكن لك فيه ورد بليل أو نهار في الصلاة أو بأعقاب وأدبار الصلوات، ما شئت على حسب ما ييسر الله رب العالمين لك. إذا كان شهر الصيام قد انقضى فإن الصيام لا ينقضي سائر العام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صوم الاثنين والخميس، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى كل اثنين وخميس، فينظر الله رب العالمين في صحائف الأعمال إلا لرجلين مهتجرين أي تهاجرا، فإن الله رب العالمين يقول أخروا هذين حتى يصطلحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحري بنا وأين نحن من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحب أيضا أن تعرض أعمالنا على ربنا جل وعلا ونحن في حال الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في صيام 3 أيام من كل شهر، وهي 13 و14 و15، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك في كل شهر فكأنما صام الدهر 3 أيام ب30 يوما، فهذا شهر إذا واظب المرء على تلك الأيام في كل شهر فكأنما صام العام كله. ثم دلنا على أمر عظيم من ثمراتها، وهو أنهن يذهبن وحر الصدر، يذهبن غش الصدور ودغلها وغلها وحقدها وحسدها. فهذه وصفة نبوية لكل من يجد في قلبه تجاه المسلمين غلا أو حقدا أو حسدا، وقل أن يخلو من ذلك قلب، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما خلا قلب من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ولذلك لما سئل الحسن عليه الرحمة أيحسد المؤمن، قال ويحك وما أنساك إخوة يوسف، يعني حسدوا أخاهم على حب أبيهم له، فما زالوا يفعلوا حتى ألقوه في غيابة الجب وبيع بيع الرقيق وهم ينظرون، ثم رجعوا إلى أبيهم فكذبوا عليه وقالوا أكله الذئب ونحن عنه غافلون، وجاءوا على قميصه بدم كذب، ولم يصدقهم يعقوب عليه السلام. فانظر وهم من المؤمنين وإيمانهم إيمانهم، ومع ذلك فإن الحسد حملهم على أن كادوا لأخيهم حتى ألقوه في غيابة الجب، وكان الأمر قد نزل من قمة شوهاء، وهي أن يقتلوه أو يطرحوه أرضا، أن يجعلوه في الصحراء نهبا للذئاب والضباع والحشرات، ثم عطفتهم عليه الرحم فجعلوه في غيابة الجب، ثم عطفتهم عليه الرحم فلم يتحركوا ناظرين من بعيد حتى استخرج فبيع بيع الرقيق. وكل ذلك بسبب هذا الداء العياء الذي ليس له طب ولا دواء، والذي لا يرجى برؤه ولا شفاؤه إلا أن يشاء الله شيئا. الحسد يذهبه صيام 3 أيام من كل شهر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهن يذهبن وحر الصدر، ووحر الصدر غشه وغله وحقده وحسده وضغينته للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن صيام يوم عاشوراء يحتسب هو صلى الله عليه وسلم على الله أن يكفر بصيامه ذنوب سنة خلت، وأما يوم عرفة فإنه يحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا مترقيا بنا في هذه الكمالات بالأخذ بهذا الأمر العظيم من أمور العبادات، لأنه كما هو معلوم لما سئل دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، وكان قد استأذن في الغزو فلم يؤذن له، ثم استأذن في الغزو فلم يؤذن له، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل مضمون، قال فدلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي رواية فإنه لا مثل له. وكان أبو أمامة رضي الله عنه وهو السائل لا يرى في بيته بالنهار دخان إلا أن يطرقهم ضيف أو يحل بساحتهم زائر، فحينئذ يكرمونه ويعطونه حقه. فإذا ما روي الدخان في بيته رضوان الله عليه علموا أن طارئا قد طرأ وأن زائرا قد حل، وإلا فهم في صيام لا يصومون الدهر، وإنما يواظبون على الإتيان بهذا الأمر الكبير، لأن من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون صائما لله رب العالمين وفي سبيل مرضاته إيمانا واحتسابا، يصوم يوما لله تبارك وتعالى، فيجعل الله رب العالمين بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والصيام يشفع للعبد يوم القيامة كما يشفع له القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا مترقيا بنا في مدارج الكمال على مراتب الصيام في النفس، حتى يصل بنا إلى ما يحبه الله رب العالمين، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهذا أحب الصيام إلى الله رب العالمين، أن يصوم يوما ويفطر يوما. إذا كان الإنسان قد استطاع أن يحصل بعض الدروس في رمضان فحري به أن يجعلها نافعة له فاعلة في سلوكه وحياته طول العام، وإلا فما حصل شيئا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أكبر الأخطار التي تتعرض لها أمة، وإن أعظم الأمراض التي تفتك ببنيانها الحي حتى يصير ضعيفا مهدوما، إن أكبر الأخطار وأعظم الأمراض الانهيار الخلقي. فإذا انهارت أخلاق أمة فكبر عليها أربعة. ومعلوم أن المعاصي سبب النكبات، وأنه ما يصيبنا شيء إلا بذنب، وأن النعم لا ترفع إلا بكفرانها وبتغيير ما بالنفس. فإن النعمة صيد والشكر قيد، النعمة صيد والشكر قيد، والشكر تثبيت الموجود وتحصيل المفقود. وما قيدت نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبد عنده إلا بشكرها والقيام بحقها. إذا تهاون الناس بشكر النعم فأغرقوا في المعاصي فاستغرقتهم، ويمموا الخنا فابتلعهم في يمه. إذا انهارت أخلاق مجتمع فكبر عليه أربعة. ليس فقط كبر عليه أربعة، وإنما ربما ما هو أفدح، فإنك إن كبرت على ميت أربعة فقد مات مسلما. ولكن أن يفتن، أن يتحول عن عقيدته، أن يفارق إيمانه ويطلق إسلامه، فهذا شيء فظيع. معلوم أن الأمم البائدة وأكثر ما في كتاب الله تبارك وتعالى من الآي إنما هو في مصارع الأمم الهالكة، وفيما قص علينا ربنا من أحوال الأمم المكذبين لأنبيائهم، وما كان من أحوال الرسل مع أقوامهم، مع ذكر ما حل بأولئك الأقوام المكذبين. أفتحسب أن ذلك ذكر في الكتاب العزيز للتسلية وإزجاء أوقات الفراغ؟ أفتحسب أنه لم يسق للعبرة والعظة والتأمل والمخافة، أن يحل بالناس إذا كانوا كهؤلاء وأولئك، أن يحل بهم مثل ما حل بالأولين المعذبين المهلكين من الأمم الغابرة؟ إن الله تبارك وتعالى لا يعاقب مجتمعا إلا بذنبه. ولو تأمل لوجدت في مسيرة التاريخ يتوالى العقاب تلو العقاب بمن عصى. ما الذي أخرج الأبوين من الجنة، من دار الحبور والنور والنعيم والسرور والهناءة والغبطة وعدم المشقة؟ ما الذي أخرج الأبوين من ذلك النعيم إلى الدنيا دار الشقاء والنصب والهموم والغموم والأنصاب والتعب. ما الذي أخرج الأبوين من النعيم إلى دار الشقاء والنصب والبلاء والتعب والمعصية؟ فلما عصى آدم ربه وأكل من الشجرة التي حرم أكلها عليه أخرجه الله رب العالمين من الجنة إلى دار الابتلاء والمحنة. وكان ما هو معلوم من تاريخ الجنس البشري في هذه الأرض بتعاقب الهدايات من لدن رب الأرض والسماوات بإرسال الرسل وتنبيه الأنبياء وإنزال الكتب لهداية البشر مع التكذيب من الأمم المكذبة الغابرة مع ما كان ينزل عليهم عند تكذيب رسلهم من العذاب الماحق والاستئصال الذي يستأصلهم ولا يبقي منهم أحدا في مسيرة الجنس البشري، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله الله رحمة للعالمين، فمن كذبه لم يعاجله الله بالعقوبة، فما هي سنة الله في السابقين الأولين من المكذبين للأنبياء والمرسلين؟ ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ وما الذي حول حال إبليس وكان يأتيه بطاعته مع ما استقر في قلبه من كبر وغل وحسد؟ ما الذي حول حاله وكان بين الملائكة وليس منهم وكان مقربا حتى صار عندما عصى ربه فلم يسجد لآدم قوادا لكل فاجر وفاجرة من ذرية آدم، فتاها بنفسه تيها الطاووس واستكبر أن يسجد لآدم ورضي أن يكون قوادا لكل داعر وداعرة وفاجر وفاجرة وغوي وغوية من نسل آدم، فأي اختيار هذا؟ إن الذي حول حاله وجعله مبلسا آيسا من الرحمة مخلدا في العذاب معصيته لرب الأرباب. ما الذي أغرق جميع من في الأرض بالطوفان حتى على الماء رؤوس الجبال ولم ينجو إلا من آمن بنوح وكان معه؟ ما الذي عم الأرض بذلك؟ المعصية والذنب، كذبوا رسولهم وأبوا إلا أن يعاندوه وأن يعبدوا الأصنام وأن يشركوا بالله رب العالمين، فعمهم الله بعقاب من عنده وفجر الأرض عيونا وفتح السماء أبوابا والتقى الماء على أمر قد قدر حتى غطى رؤوس الجبال ونوح ومن معه من المؤمنين والمخلوقات في الفلك المشحون في بحر لجي أنجاهم الله رب العالمين، فنجى الله أهل الطاعة والإنابة والإيمان وأهلك الله رب العالمين أهل المعصية والعناد والخسران. ما الذي سلط على عاد الريح العقيم تقتلعهم وتقتلع ما لديهم حتى تقطعت قلوبهم بين جنوبهم وصاروا كأعجاز نخل خاوية؟ ما الذي أرسل الصيحة على قوم ثمود؟ وما الذي أرسل عذاب يوم الظلة على قوم شعيب؟ ما الذي أغرق فرعون وملأه؟ المعصية، كل ذلك بشؤم المعصية. إن الطيور تحترق في أعشاشها من ظلم الظالم، إنه إذا ما أمسك الله قطر السماء ومنع نبات الأرض ما يكون من كائن حي إلا وهو يدعو على ابن آدم، لأن ذلك إنما هو بشؤم معصيته. ما يصيب مجتمعا من المجتمعات من شيء يسوءه إلا بذنب، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب المهاجرين

حتى ما أبقى بيت حجر ولا مدر إلا وشارفه، إلا ما عصم الله رب العالم. أي شيء هذا؟ من يقبل أن ينتهك عرضه على هذا النحو؟ من يقبل أن تعرض محارمه برقص ماجي من داعي وهو يقول أي رجولة هنا؟ لا نقول أي دين هنا، ولكن أي رجولة هنا؟ أن يقف المرء وقد نصبوا للنسوة ما نصب لهن، وامرأة تخرج تتهتك كأنها امرأة العزيز تقول هيت لك، والرجل رجلها بل هي رجله وهو أنثاها، ويرى هذا ولا يتحرك فيه نازع نخوة. سبحان الله، ما الذي دهى الخلق؟ أين الرجولة؟ لا نقول أين الدين، فإن الالتزام بدين الله رب العالمين يجعل ذلك تحت مواطئ الأقدام، ليس له وجود في دين الله. معلوم ما عليه دين ربنا تبارك وتعالى من الطهر والعفاف، وما جعل للمرأة من عظيم المكانة مما أراد أعداء هذا الدين أن ينزل المرأة عن تلك المكانة العظيمة التي جعلها عليها وفي ذروتها. المرأة المسلمة، لقد كانت المرأة تورث، ومعلوم أنه في أوروبا فيما يسمونه بعصور الظلام، وأنا أقول إن الأمر لم يختلف كثيرا، فما زالوا في عصور الظلام، أي جديد؟ بل هم اليوم على الفجور أقوى، وعلى سفك الدماء أعتى، بل هم اليوم أظلم وأفجر مما كانوا قبل، ولكن كانوا لا يعدون المرأة شيئا، بل إن مجامع الفكر كانت مشغولة بقضية لم يجدوا لها حلا. هل المرأة من الجنس البشري أصلا، أم هي أنثى حيوان منقرض؟ لما انقرض ذكرها بحثت عن بديل له، فوجدت هذا الرجل، هذا البشر، فاتخذته لها رجلا وذكرا. هكذا كانوا يفكرون وما زالوا، ومعلوم أنهم لا يورثون لا البنين ولا البنات، بل الميراث كله يؤول في النهاية إلى الابن الأكبر، وليس لأحد من شيء بعد. هؤلاء الذين بنوا ما بنوا، ما يقال له حضارة وليس بحضارة إلا أن يكون للظلام حضارة، بنوا ما بنوا على أساطير اليونان وآلهة اليونان، كان يخون بعضهم بعضا في الآلهة المؤنثات، وأما الآلهة الذكور فبارعون في الخيانة، بل إن من الآلهة عند اليونان من وقعها من الرجال من وقع، وحملت وأتت بخلق جديد كأخيل، فهو ابن إلهة كما يقولون، من رجل من البشر ورثوا هذا كله، ولم يعدوا العالم الآخر شيئا، وأنكروا القيامة والقيامة لرب العالمين، وحرفت ديانة المسيح عليه السلام على يدي الوثنيين لما أراد قسطنطين أن يجعلها ديانة عامة شاملة للرومان، فلا يدرى أتنصر الرومان أو ترومنة النصرانية. ما لنا ولهذا جميعا؟ هم ينبذوننا بأننا نعامل المرأة معاملة فيها تدن، وحاشا لله، بل إن المرأة في دين الله رب العالمين صاحبة مشورة، كما أشارت أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحلل في الحديبية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من أمره في بيته وأحواله الخاصة ما كان، ونقل ذلك عن طريق أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. المرأة تكون مسندة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاملة للعلم، وليست ممارسة خاطئة بعادات باطلة بمغيرة في دين الله وأصوله شيئا، ولكن يعاد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا، لينظر كيف عامل الإسلام المرأة. كانت تورث، فإذا مات عنها زوجها فلابنه الأكبر من غيرها الحق المطلق فيها، فتصير بعد إليه، ليس لها ميراث وليس لها في بيت كلام، بل هي تؤد. ولعله ما زال إلى يوم الناس هذا عند الهنادكة أن المرأة ولو كانت شابة حديثة العهد بصبا ومات زوجها فإنها تدخل حية معه في قبره. هذه عقيدتهم. وأما نحن فإن ديننا كرم الإنسان في عمومه، إذ هو خلق الله، خلق الله رب العالمين المكرم. لا كما يقول المبطلون كداروين وأتباعه أن الإنسان نشأ تطورا حتى صار إلى ما صار إليه فيما وصل إليه على حسب الترقي في النوع لا في الجنس، كذا يقول. ويقال له: وما الذي حول التراب الحقير إلى فجل وجرجير وبغال وحمير وهذا الإنسان الخطير؟ من الخالق لهذا؟ من الذي صرفه وسواه وعدله فأبقاه؟ إنه الله. هذا الدين يعلمنا الطهارة والحفاظ على الأعراض، وكانت كلمة كفيلة بإراقة الدماء، ومعلوم ما قيل في ذلك نثرا وشعرا، معلوم أن الاعتداء على الأعراض بالكلام أشد من وقع السهام، فكيف إذا استبيحت الحرمات؟ ولم يجبر أحد أحدا على إبراز مكنونات مفاتن أهله، وإنما هو يتطوع بذلك غير مشكور، مأزور غير مأجور. أي عبث هذا؟ إن الانهيار الأخلاقي في مجتمع هو أخطر ما يمكن أن يعاني منه المجتمع، وإني أحذر من الانهيار الأخلاقي بآثاره ونتائجه. اتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله رب العالمين في أخلاق دين الإسلام العظيم، فهي أصل منه وثمرة عنه ونتيجة له. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص في شيء يغضب الله تبارك وتعالى قط، فكيف يجانب هديه هذه المجانبة؟ إذا انهار مجتمع أخلاقيا لم تضبطه يد قابضة بحال، لأنه يتفلت حينئذ ويضرب الفساد بأضمابه وأروقته في جميع مناحيه حتى يشله شللا كاملا، فيظل حينئذ جثة هامدة لا حياة فيها ولا حراك معها. وهذا خطير جدا. وما قرت عين عدو يتربص بأمة بمثل نزول الانهيار الأخلاقي بساحة أبنائها. الكفار عندهم ما يعدونه من أخلاقهم يلتزمونه ولا يحيدون عنه، وهو باطل في باطل، وما عندهم من أثارة من خير فإنما هي من آثار اتباع المرسلين، لأن الإنسان لا يعلم صالحه من طالحه، ولا ما ينفعه مما يضره إلا بالوحي المعصوم. فما قرت عين عدو قط يتربص بأمة ريب المنون بمثل فساد أخلاقها. ولذلك كان أول ما حرص عليه من حرص في إدخال الفساد على ربوع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان أول ما حرص عليه من حرص أن يخرج المرأة من خدرها وأن يجعلها مبتذلة كنسائهم، لا شرف هنالك ولا فضيلة، لأنهم يقولون إن الدين إنما هو صنعة أرضية ولم يتنزل به وحي من السماء، ويقولون كاذبين جائرين ظالمين إن الإنسان هو الذي صنع الإله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، ولكن هكذا هم، ما لنا ولهم، لنا ديننا ولنا نبعنا الصافي ولنا نبينا صلى الله عليه وسلم. والله إنه لعيب كبير أن تكون مدعوا إلى الباطل والخنا والشر، بل وإلى الإلحاد والكفر، وأنت من أتباع رسول الله تدعى أمة محمد إلى الباطل، والواجب أن تكون هي داعية إلى الحق. كيف تبدلت الأطوار واختلفت الأحوال وانعكست الأمور؟ أي شيطان يمسك بزمام البشرية يصرفها في كل متاهة ويمر بها على كل جيفة أخلاقية؟ وأتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من يملكون زمام الفضيلة، دينهم دين الفضيلة، فما أعظم جرمهم في حق الآخرين. إذ ينبغي عليهم أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون قدوة سلوكية تترجم التعاليم، لأن تكون آتيا بكلام لا رصيد له في حقيقة الأمر في حق الروح، فهذا لا يخدع إلا الأغرار المساكين، ثم يزول الخداع بعد حين. وإنما الشأن أن يكون لكلامك رصيد لبعث الأمة من رقادها ولإيقاظها من سباتها ولتنبيهها من غفلتها، فهي خير أمة أخرجت للناس، هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي لا نبي بعده، هي خير الأمم عند الله ونبيها أحب الخلق إلى الله، وهي أعظم الناس ورودا على حوضه كثرة وعددا، ولكل نبي حوضه، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حوضه يسقي بيده الشريفة، هو أكثر الأنبياء واردا صلى الله عليه وسلم، هم نصف أهل الجنة كما أخبر رسول الله. فأين قيادة الأمة للبشرية؟ تنازعت المسلمين الأهواء، والأصل أنهم يعرفون الوظيفة ويأتون بها على وجهها، أن الله ابتعثهم ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. تركوا هذا إلا من رحم الله وأقبلوا على المتاع. والأمم الأخرى تقول تنازعوننا في أمور الدنيا ولا تلتزمون بما تقولون إنه دينكم، فنحن أفضل منكم إذ لم ندعي شيئا وأقبلنا على الحياة، وأما أنتم فتقولون ما لا تفعلون وتفعلون ما لا تعتقدون، فأي شيء أنتم؟ وكيف تقوم الحجة على الناس حينئذ؟ إن الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا الدنيا دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام، وحملوا دين الله رب العالمين في الآفاق حتى دان في الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. دينكم أيها المسلمون احرصوا عليه واحذروا انهيار الأخلاق في المجتمع، فإنه منذر بكل شر يترتب عليه أول ما يترتب الفوضى تعم ديار المسلمين. إنه لا ضابط ولا رادع ولا رقيب، وإنما انفلات أخلاقي عام وانحدار وانهيار أخلاقي لا يتماسك معه أحد. هذا خطير، من أخطر ما يكون على المجتمع وعلى الأمة. فعلينا أن نجتهد ونأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن نكون في خاصة أنفسنا مؤتمرين منتهين، وأن ننشر الخير، وأن نجتهد في تقليل الشر، وأن ندعو الله رب العالمين بالصلاح لنا ولجميع المسلمين، إنه هو البر الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.